يوجد لدي أرض بمنطقة جيزان ولي أخ أكبر مني سنا يقول هذه الأرض تحرس ويتصدق من إنتاجها على أساس أنها وقف لله عز وجل. يوجد هذه الأرض تحرس ويتصدق من إنتاجها تحرس ويتصدق من إنتاجها على أساس أنها وقف لله عز وجل، ولكن بعد وفاته اتضح لي بأن الأرض ملك من أملاك والدتي، هل يصح لي البيع وإعطاء والدتي حجة إلى بيت الله الحرام من ثمن الأرض المذكورة؟ هذه راجع فيها بارك الله فيك المحكمة، وبين ما لديك من الوثائق مع خصومك وورثة أخيك حتى ينظر في الأمر. هذا يتعلق بالمحكمة ما يتعلق بالفتوى هنا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.